قال فقام من بين أظهرنا فمعنا فأبطع علينا أي تأخر عن الرجوع من الرجوع إلينا وخشينا خشينا ما خشينا كما يقول الطلاب الآن يقول إيش خشيت هذا على لغة من يقول أنا يفنى يجوز لكن هم ما يعرفون هذه اللغة ولذلك أنا لو قرأ طالب خشينا هو صحيح أرد عليه لأنه لا يعرف هذه اللغة إنما إيش لجهله باللغة لحن على لحن دائما أنا أقول إذا كانت الأوجه الإعراب تجوز في كلمة ما والطالب لا يعرفها وقرأ الغير المشهورة أرد عليه لأنه مخطئ لو كان يعرف الأوجه الإعراب لسكت عنه لأنه عادي والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة قاض في الجنة وقاضي في النار من هما قاض عرف الحق ثم عجل عنه هذا معروف وقاض جهل الحق ثم حكم بجهله بهواه وإن أصاب الصواب هذا في النار إذا معنى ذلك أنه لا بد أن يعتمد حكم الطالب لقراءته على معرفته بلغة العرب فإذا كان عارفا باللغة وبتصرفاتها أسكت وأما أمثالكم أقول إيش لا هذا خطأ فلو كان هناك من له عيون يقول لا أنت مخطئ لأن هذه لغة فلان لغة طيب يجوز يقولون صنع يفنى بقى يبقى فعلى هذا خشى يخشى ما سمعني فأقول له يعني فأستسلم له لكن أعرفكم أنت ساكتون لأنك لا تعرفون اللغة ولذلك نقول إذا كان الإنسان متبحرا في علوم اللغة العربية وقرأ بلغة غريبة أسكت عنه وإذا كان جاهلا بتصرفات اللغة وإنما بهواه قرأه فقل أرجل هذا خطأ لأنك يعني قرأته بهواك ولست قرأته بلغة طيب هذا هو هذه مسألة يعني مرجعها.